الله أكبر. الله يعطيك الخير. يا Bye. Thank you. حد النبي وحد النبي كمان مرة ربنا يكرمك ويجيب الصح الله يفتح عليك الله أكبر يا متعنا ربنا متعنا في الصح لا وقف Allah'a emanet olun.

Let's go.